إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله على ما يسر من هذا اللقاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم لوجهه الكريم خالصة وأن يجعلها كلها صالحة وأن لا يجعل لأحد غيره فيها شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وقد أشرنا غير مرة أنه رحمه الله تعالى قد أدرج في كتابه هذا في القسم الأول منه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهي عقيدة على جادة السلف كما هو معلوم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وقد حاول رحمه الله تعالى أن يشيع هذه العقيدة في كتابه هذا وفي كتب مختلفة له رحمه الله تعالى، كلما وجد فرصة سانحة حاول أن يدرج هذه العقيدة لعل الله سبحانه وتعالى ينقذ بها من ينقذ من الناس إما الجهال بالعقيدة الصحيحة أو من يعني ممن درج على عقيدة أهل البدع وأهل الكلام كما هو معلوم في سيرته. فقد ذكروا في سيرته رحمه الله تعالى كما ذكره الناصري وغيره أنه رحمه الله تعالى كان ينهى عن قراءة كتب العقائد المؤسسة على الكلام والأشعرية ومشاكل ذلك، وهذا منصوص يعني غير مخفي في ذلك. وذكرنا في أول حصة افتتحنا يعني بعد الانقطاع هنا في دار الحديث من مقال العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى بيان ذلك والتعليق عليه رحمه الله تعالى. وقد صوبوه هؤلاء الذين نقلوا كلامه هذا، صوبوه حتى في أمر العقائد هذا. وقلنا إننا يعني رأينا أن من أحسن الشروح لهذه المقدمة القيروانية شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، ولذلك نحن نشرحها من خلال هذا الشرح. قد نضيف بعض الأحيان بعض الفوائد، وإلا فالأصل هو كلام شيخنا حفظه الله ومتع به. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن الساعة، أي وأن السلف والمؤمنين من أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. نعم، ثم يبدأ الشيخ في التعليق يعني فقرة فقرة. الأولى: علم قيام الساعة اختص به الله عز وجل، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وآخرها التي ذكر فيها: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لأن علم الساعة من علم الغيب، والأصل في علم الغيب أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى. فكما قال الله عز وجل في سورة الجن: عالم الغيب، أي أن الله عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر أي لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإلا في الأصل أن ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا عالم غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عنها يجيب بذكر بعض أماراتها، فلا يعلم أحد غير الله في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر يكون قيامها، وغير ذلك من آيات كثيرة. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. وقد جاء في السنة عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة. هذا أيضا من الغيب الذي اختص الله عز وجل به، ولكنه أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أطلعنا عليه. قال: وقد جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. ولذلك جاء في حديث صحيح أن الحيوانات عموما أو المخلوقات وكذا تصيخ بآذانها، تنتظر كل جمعة تنتظر متى ينفخ في الصور، لأنها لا تدري هذا الأمر. ثانيا، والساعة تطلق إطلاقات الساعة، الساعة تأتي ويراد بها تارة البعث، يراد بها الموت، يراد بها النشور، يراد بها، سيأتي ذكر إطلاقاتها وما تدل عليه. والساعة تطلق ويراد بها الموت عند النفخ في الصور، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إلا على شر الناس. وكما قال عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر أو في رواية أخرى: إن من شر الناس من تقوم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه مسلم. وكل من مات قبل ذلك فقد جاءت ساعته، من مات في هذه الآونة قبل مجيء قيام الساعة الأكبر فقد قامت قيامته وجاءت ساعته. وهذا المعنى الذي ذكر الشيخ هنا الشارح، ذكر في حديث لكنه لا يصح، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من مات فقد قامت قيامته، ولكنه من حيث المعنى صحيح. ولذلك قال شيخنا هنا: وكل من مات قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. بمجرد الموت ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. وتطلق أي الساعة ويراد بها البعث، كما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أي يوم البعث. وهذا الأول أين كان؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كان في قبورهم، فهو فيه عليكم السلام، من الأدلة الواضحة على إثبات عذاب القبر. نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وهم إنما أنكروا البعث، المشركون كانوا ينكرون الموت ولا ينكرون البعث بعد الموت؟ البعث بعد الموت. ولذلك قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، أي لا نبعث. فهذا من إطلاق كلمة الساعة على البعث بعد الموت. قل بلى وربي لتأتينكم. وهم إنما أنكروا البعث، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثالثا، قوله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال الله عز وجل: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقد نص في هذه الآية على بعث من في القبور، إذ الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور، خرجت مخرج الغالب وأن الله يبعث من في القبور. طيب، والذين لم يقبروا، لم يدفنوا، كمن أكلته وحوش أو أكلته غير ذلك، كيف؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن أغلب الناس إذا ماتوا يدفنون، والبعض منهم لا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدير على جمع أجزائه، وإذا كان الله عز وجل قد جمع أجزاء الرجل الذي أوصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أوصى ولده فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في التراب أو في الرماء في البحر أو كما قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت أجزاؤه ديك الأجزاء الضئيلة منه والمتناثرة جمعها الله عز وجل بقوله كن فيكون فإذا كان الله عز وجل يجمع من هذه حاله فأولى وأولى أن يجمع من نسأل الله العافية تشتت أشلاؤه أو شيء من هذا القبيل. نعم قال والبعث يكون لكل من مات قبر أو لم يقبر كما قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعبارة المؤلف وأن الله يبعث من يموت تشمل كل من مات قبر أو لم يقبر ولعله اختار هذه العبارة لشمولها. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لما عبر قال وأن الله يبعث من يموت وأن الله يبعث من يموت هذا بخلاف الصيغة التي أوردها رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. طبعا العقيدة من الرسالة لكنها مقدمتها. فالرسالة أورد رحمه الله تعالى دعاء في التشهد والناس الذين يدرسون الرسالة أو عموما تلقوا المذهب المالكي ولم يكن عندهم ما عند السلفيين من ضرورة التمحيص في الأقوال أقوال الفقهاء وطلب الأدلة عليها تجده في تحيته ماذا يقول بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الساعة حق وأن نبيين حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الله يبعث من في القبور يقولون هذا. وهذا التشهد ذكره رحمه الله تعالى ولكنه لم يثبت في حديث صحيح ولا شك أن الأولى والأوجب أن يتبع في ذلك هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد ناقشه في هذا لعل الحافظ بن العربي الإشبيل المعافري رحمه الله ناقشه في هذا الأمر. لكن عبارته هنا اختارها وهي أشمل لبعث من يموت سواء قبر أو لم يقبر. رابعا كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور. الله عز وجل كثيرا ما يقرر في كتابه أمر البعث ببيان ثلاثة أمور. الأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. الله عز وجل ينبهنا بأنه قد خلق الإنسان من العدم من لا شيء فإذا فني هذا الإنسان وقد بقي منه أصل تركيبه الذي يركبه الله عز وجل منه لأنه إذا مات الإنسان أكله الدود كله وصارت عظامه رميما ما الذي يبقى منه؟ عجب الذنب عظم أو يعني موضع من عظم العظم الذي يكون في أسفل العمود الفقري. ولذلك هذا من المستثنيات التي لا تفنى هي ثمانية حكم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم ومنها عجب والكرسي ونار وجنة وعرش مولانا إلى آخره ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في ثمانية أشياء منها عجب الذنب. نعم إذن الله عز وجل ينبه بالخلق أول مرة من العدم على أنه يعني هو أشد في الإنشاء فكيف إذا فني وأحياه الله عز وجل بعدما أماته فهذا من باب أولى أنه يستطيعه ويقدر عليه الله عز وجل. قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أنشأها أول مرة بعد أن لم تكن فيحييها بعد ما أصبحت رميما قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

سبحانه أنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم فيعيدها كما كانت فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي ضمهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على واعلم أن الله عزيز حكيم. والمعنى كما ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيور الأربعة وخلط لحومها وجعل على كل رأس جبل منها قطعة ثم دعاهن فتجمعت أجزاء كل طائر حتى عادت الطيور على ما كانت عليه وأتت إليه سعيا. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قراءتنا: ويوم نحشر أعداء الله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآيات تدل على أن الأجساد التي في الدنيا هي التي أعيدت وشهدت الأسماع والأبصار والجلود بالمعاصي التي عملها أصحابها. ومثل هذه الآيات قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن لو كانت أجساد أخرى كيف تشهد بما عملت وهي لم تعمل شيئا؟ لو أن الله عز وجل جدد تلك الأجساد كيف تشهد هذه الأجساد أنها فعلت؟ وإنما تشهد تلك الأجزاء التي كانت في الدنيا وفعل بها صاحبها ما لا يرضي الله عز وجل أعاذنا الله وإياكم. وقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويدل على ذلك من السنة حديث قصة الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوا جسده ويرموا جزءا من رماده في البر وجزءا منه في البحر، فأمر الله عز وجل البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد الجسد كما كان. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل بعدما قال لذراته كوني فلانا فكانت، قال: أي عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: ربي خشيتك، قال: فإني قد غفرت لك. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الله سبحانه، أي ويؤمن أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من فضل الله عز وجل، انتهى كلامه. قال الشارح حفظه الله: من فضل الله عز وجل على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات، ومن عدله أنه يجزي على السيئة مثلها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث قال شيخنا هنا رواه البخاري، وقد رواه مسلم، وقد رواه البخاري أيضا قبله برقم 7492، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. وهو إذا هم بها وأراد أن يعملها وعملها يلحقه فضل الله عز وجل كذلك بعده والمهلة التي يمهله الله عز وجل في ذلك. فقد ثبت في الحديث، والحديث في سلسلة الحديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع العبد في المعصية فأراد صاحب الشمال أن يسجل عليه السيئة يقول له صاحب اليمين: أنظره لعله يتوب، بعد أن يصبر عليه 6 ساعات، بعد أن يصبر عليه 6 ساعات. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وكما قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن فضل الله وإحسانه أن العبد إذا كان يعمل أعمالا صالحة وشغله عنها مرض أو سفر كتب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما كتب له في حال صحته وإقامته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. الفرق بين الكبيرة والصغيرة، المؤلف الماكن بن أبي زيد ذكر الكبائر وذكر الصغائر، أن الصغائر يغفرها الله عز وجل باجتناب الكبائر، والكبائر يعني لا بد فيها من توبة في الأصل وكذا. قال: أن الكبيرة هي ما جعل له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك. كبيرة من علاماتها أنها يجعل لها حد في الدنيا أو يتوعد الله عز وجل صاحبها بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل، هذه علامته. والصغيرة ما دون ذلك، الصغيرة ما دون ذلك. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري نقل عن القرطبي وجعل تعريفه من أحسن التعاريف، قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم، المفهم شرح صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي، وهو غير أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير المسمى بالجامع لإحكام القرآن، وهو تلميذه أبو عبد الله تلميذ أبي العباس. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، ذنب عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. وقال الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر: أه بعض الناس قد يشكك في نسبة الكتاب الكبائر للحافظ الذهبي، والظاهر أنه في بعض النسخ فيها زيادات على الذهبي رحمه الله، ليست فيه، ليست في كتابه، يعني أدخلت أشياء في كتابه وهي ليست منه. أما هو الكتاب في أصله هو ثابت النسبة إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتابه الكبائر: والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا أي إثما من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض. انتهى كلامه. والكبائر تكفرها التوبة، وجاء في بعض الأعمال الصالحة أنها تكفر كل شيء، تكفر الكبائر تكفر الصغائر. ومثال ذلك حديث في صحيح الترغيب في الحج، في الحج، وفيه في لعله في الرمي، في رمي الجمرات، أن العبد كلما رمى جمرة كفرت عليه كبيرة من الموبقات، هكذا جاء في ذلك الحديث. وابن القيم رحمه الله تعالى أشار لشيء من هذا في كتابه الداء والدواء، يعني تكلم عن أعمال الصالحة وأنها إذا احتفت بها أمور وأشياء وكذا قد تجعلها يعني تكفر بإذن الله عز وجل حتى كبائر الذنوب، وإلا فالأصل أن الكبائر لا بد فيها من توبة. والكبائر تكفرها التوبة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلام ابن القيم الذي أشرت له قريبا هو مسجل عندي هنا. قال رحمه الله تعالى حول تكفير الأعمال الصالحة للكبائر: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها، أي لضعف تلك الأعمال وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. العمل يكون عمل لكن شتان بين، كما قال بعض السلف، قد يقف الرجلان في الصف في الصلاة وفرق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا صاحب صلاة في ذات خشوع وذات خضوع، والآخر منذ أن كبر وهو يجول ويسرح في أودية الدنيا، أعاذنا الله إياكم. الثانية، المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية، أن تقاوم هذه الأعمال الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الدرجة الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. قال الشيخ حفظه الله: وللتوبة النصوح شروط ثلاثة. الأول أن يقلع عن الذنب بأن يتركه ويبتعد عنه. الثاني أن يندم على ما مضى من فعل الذنب، والندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الندم توبة، لأن الندم لا يكون إلا عن تقطع في القلب وتأسف على فعلي، ولا توبة لمن لم يندم أصلا. كيف يتوب وكيف يعرف نفسه يعني أنه مخطئ ويريد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم يندم؟ ولذلك في قول الله عز وجل: إلا أن تقطع قلوبهم لسورة التوبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقطع بالتوبة، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني لو لم تقطع قلوبهم بالتوبة ما قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. الشرط الثالث أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب، وإن عاد يرجع إلى التوبة، لا ييأس ولا يقنط، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. تواب لكل أواب حفيظ، الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل بالتوبة بعد الخطأ وبالإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فيضاف إلى ما تقدم شرط رابع، وهو أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت أموالا، أو يستبيحهم منها إذا كانت غيبة غيبة لهم أو كذبا عليهم. والعلماء يعني قيدوا هذه مسألة الغيبة واستحلال منها إذا لم تكن ستفضي هذا الاستحلال وذاك التصريح إلى مفسدة أكثر. أما إذا علم أو غلب على ظنه أنه إن فاتح الرجل الذي تكلم فيه وقال له إني اغتبتك أن الأمر سيزيد سوءا وسيزيد شرا، فإنه يكتفي بأن يستغفر له وأن يذكره بالخير في المواضع التي ذكره فيها بالسوء أو بالشر، وهذا يكفي. نبه على ذلك النووي وغيره من أهل العلم شيخ الإسلام. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والآية تدل على أن الكفر وهو أعظم الذنوب يغفره الله بالتوبة منه والانتهاء عنه، وكل الذنوب دون هذا الذنب فهي أولى بالمغفرة إذا تيب منها. والكبيرة إذا كان لها حد في الدنيا وأقيم على من ارتكبها كان ذلك كفارة له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إقامة الحدود عند أهل السنة والجماعة فيها جبر النقص، وفيها أيضا الزجر لمن أقيم عليه الحد وغيره من عن فعل تلك الكبيرة. ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري ومسلم. ثالثا: الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. اللهم لك الحمد. شوف، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جاء يصلي جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فإذا ركع وسجد تناترت تلك الذنوب عنه، وغيرها مما في صحيح الترغيب وغيره من كتب الرقائق سواء بالأحاديث أو بغير ذلك. قال: والصغيرة تضخم وتعظم إذا أصر عليها، والكبيرة تتضاءل وتتلاشى يعني تتصاغر إذا ندم على فعلها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار، الإنسان يفعل الصغيرة ويصر عليها ولا يعدها شيئا. وإذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصي. فإذا نظر إلى عظمة الله عز وجل واستكبر ذلك الذنب عنده فإنه يصغر عند الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. رابعا: إذا مات المسلم مرتكبا كبيرة ولم يتب منها فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، خلافا للمعتزلة والخوارج في هذا الأمر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي تقدم قريبا: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.